الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. هذا يقول: هل السماع أعلى أم العرض في طرق التحمل؟ لا شك أن السماع أعلى. سماع التلميذ من شيخه لا شك أنه أعلى أنواع التحمل. نعم.